تلاقوا منها. شوف الآن عندنا أب وأم عند المضاف إلى المتكلم، إما أن يكون أب وأم أو لا يكون أب وأم، فإن لم يكن أب لم يكن لا أب ولا أم بمعنى كان غيرهما في الغلام، فإنه يجوز في غلام ستة أولاد، ستة أولاد، فجعل منادا صححي وضيا كعبد عبدي عبد عبدا عبديا ستة أولاد، زاد الضم الضم معنية في نفسها رووا رب السجن فاحفظ ما ورد، هذه هي اللغة السادسة، الضم معنية في النفس قد رووا رب السجن فاحفظ ما ورد، رب السجن أحب إلي أن نتمنى. طيب لك فيه في مثل غلام ستة أولاد، إما أن تقول يا غلامي بالسكون أو يا غلامية بالواحد بالسكون وبالفتح، وإما أن تقول يا غلامي بكسرة بلا ياء، وإما أن تقلب الياء فتحة يا الياء ألف والكسرة فتحة تقول يا وتحوي ألف يا غلاما، أو تبقي ألف تقول يا غلاما، أو تحذف الياء وتنوي الإضافة تقول يا غلام. كم صارت؟ ستة. يا غلامي يا غلام يا غلام كم ذي؟ يا غلامي يا غلامية ويا غلاما، كم صارت؟ ستة. المشهور كل شيء كل كل ورد عن العبد، يا عبادي يا عبادي الذين اسرفوا على وعبادي كل ورد القران، يا حسرتا ويا حسرتي وقل يا رب السجن كل ورد كل ورد او اغلب او قال شان فيه ست لغات ثلاث منها في اثبات الياء ثلاث بحقها وهي كما يلي: الاولى اثبات الياء ساكنه فتقول يا غلامي، قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي لا خوف عليكم، اثبات الياء ساكنه في قراءه في قراءه من اثبت الياء ساكنه، وهو نافع وابو عمرو وابن عامر من السبعه، فعبادة منادى مصروف منادى لا تمنع من الصرف، ما الذي منعه؟ ما منع الصرف، فعبادة منادى مصروف وعلامة الأصلية فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف ياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. الثانية إثبات الياء مفتوحة فتقول يا غلامية، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فعبادية منادى منصوب كما تقدم، وياء المتكلم ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. الثالثة قلب الكسرة الذي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتقول يا غلاما، قال تعالى عن يعقوب عليه السلام يا أسفا على يوسف، فأسفا منادا منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة، وياء المتكلم المنقلبة ألفا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وإلى هذه اللغات الثلاث أشار بقوله وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف، واضح له الثلاثة كلها الياء ثابتة، إما ساكنة وإما مفتوحة وإما مقلوبة هذه الثلاثة. قال اللغة الرابعة حرف الياء الساكنة وإبقاء الكسر دليلا عليها فتقول يا أولادي، قال تعالى يا عبادي فاتقون، الأربع لغات الحاكم كلها وردة في القرآن. فعبادي منادى مضاف منصوب